سبحان من تأن الوجود. الله أكبر. الله الله. لوجهك ومن كل متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل حليم عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم رحيم واهب متفضل ويا غافر الزلات ويا